القوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. بدأنا في درسنا الماضي في تفسير هذه الآية الكريمة، وقلنا إن الاستفهام في قوله تعالى أتأمرون هو للإنكار والتوبيخ، وفيه أيضا معنى التعجيب. فالتوبيخ ناشئ من أن علماء بني إسرائيل قد خانوا أمانتهم وغشوا مهمتهم وأساءوا إلى العلم الذي منحه الله لهم، بل أساءوا إلى أنفسهم عندما أمروا الناس بالمعروف ولم يأتمروا بذلك المعروف. ولا شك أن هذا فعل قبيح لا يمكن أن يتصور من أهل العلم ومن أهل المعرفة. والتعجيب ناشئ من أن الإنسان يستغرب كل الاستغراب، أن الإنسان ينفع نفسه ولا ينفع الآخرين ولا ينفع نفسه. والفطرة الإنسانية تقتضي أن النفس أولى من الصاحب كما يقولون. فبل العجب وما يدعو إلى الاستغراب أنهم يودون الخير لغيرهم وهم لا يفعلون هذا الخير ويتنكبون هذا الطريق. فالاستفهام إذن للتوبيخ والإنكار وللتعجيب أيضا. والأمر هو الطلب بإلزام ووجوب عندما يكون من أعلى إلى أدنى، من الله تعالى إلى عباده، أو من الرئيس إلى المرؤوس، أو من الأب إلى أبنائه، هذا يسمى أمرا. فإن كان بالعكس الأمر من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإذا كان من متساويا فهو التماس، كأن يأمر طالب زميله بشيء أو الموظف زميله وهما في رتبة واحدة ودرجة واحدة، فلا يقال هذا فيه لا أمر ولا دعاء وإنما هو التماس. وهذا وهنا الأمر للإلزام، لأن الذين يملكون الأمر هم العلماء وهم أعلى رتبة من عوام الناس. بعضهم قال أن الآية تحتمل أنها خطاب لكل بني إسرائيل، أي إنسان يأمر غيره بالمعروف، لكن بالنسبة هذا لا يقال له في أمر بالنسبة للعامة. الأمر كما قلنا لابد أن يكون من رتبة الأعلى، والعلماء والأحبار في رتبة الأعلى من العوام، وهم الذين يملكون الأمر ويملكون النهي. أتأمرون الناس، والفعل أمر يتعدى إلى مفعولين ويتعدى إلى مفعول واحد وبحرف الجر الباء. تقول أمرتك الخير كما، وتقول أمرتك بالخير. وجاء في قول الشاعر أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فالوجهان وجدا في هذا أمرتك خيرا الكاف المفعول الأول والخير المفعول الثاني. ثم قال فافعل ما أمرت به، نائب الفاعل قام مقام المفعول مفعول، لأن أصل نائب الفاعل مفعول به، وجر بحرف الباء أتأمرون الناس بالبر. هذا ما يتعلق بفعل أمر أتأمرون، والناس معروفين، والمقصود بالناس ما عدا الآمر، يعني كل ما خلاه وسوى الآمر يعتبر ناسا. والبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير والطاعات، مثل التقوى ومثل الطاعة، بل البر أشمل، ولكن البر من اتقى، يعني هو التقوى. وجاءت الآية الكريمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخرها، وهي من الآيات الطويلة في القرآن، جاءت شاملة بأنواع البر، من التوحيد، من آمن بالله، ومن أركان الإيمان، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، هذه أركان الإيمان الأساسية. أيضا فصلت أنواع من يستحقون الصدقة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أيضا ذكرت الأعمال الجوارح، وفي مقدمتها الصلاة والزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيضا الأخلاق وفي مقدمتها، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. أيضا ومدحتهم بالصبر والصابرين على طريقة النعت المقطوع، وأمدحوا الصابرين وصبرهم كان في البأساء، يعني في الأمور الشديدة القاسية مأخوذ من البؤس، وهل ما يتعلق بالضيق المادي والمالي من فقر وحاجة وفاقة وحرمان، والضراء مأخوذ من الضر، يعني كل ما يصيب الإنسان، وحين البأس الذين يصبرون ويثبتون في حالة الجهاد والقتال في سبيل الله. فهذه الآية حقيقة جمعت كل ما يدخل في مفهوم البر، من التوحيد ومن العمل بالجوارح ومن الأخلاق، ولذلك انتهت بأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وصفهم الله بصفتين، بالصدق وبالتقوى، وجعل كل صفة بجملة مفصلة، أولئك الذين صدقوا ثم قال وأولئك هم المتقون. هذا ما يدل على عظمة هذه الكلمة وما تنطوي عليه من أعمال صالحة ومن خيرات ومن طاعات. والبر يشمل بر الوالدين، طاعة الوالدين، ويشمل بالبر باليمين، بل يشمل حتى في التعامل مع الكفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم، هم كفار لكنهم لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا أحدا على إخراجنا، فأمن الله ببرهم. هذا البر حتى تتوسع دائرة البر حتى تشمل من هم على غير ديننا. وكلمة البر من باب علم يعلم، من يعني بر يبر، طبعا في الماضي لا يخرج الفعل علم على وزن فاعل، وذلك لإدغام الراء في الراء، لكن يظهر ذلك عند فك الإدغام، وفك الإدغام يكون عند إسناد الفعل إلى ضمير رفع متصل، مثلا مثل تاء المتكلم او تاء المخاطبه او ناء الفاعلين، قل بررت، بررت بوالدي، يظهر هنا الفعل حقيقته، بررت بوالدي ابر، من باب علم. ونعلم ان في اذان صلاه الصبح طبعا المعروف في السنه ان الانسان يحكي الاذان، وفي حي على الصلاه حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله في الصبح، الصلاه خير من النوم. قالوا الذي يحكي الاذان يقول صدقت وبررت، يعني يخاطب المؤمن يقول صدقت وبررت في هذا القول. لا ادري ان كان هذا له حديث صحيح او غيره، لكن هذا ما من المسموعات القديمه. فقال يقول صدقت وبررت. هذا ما يتعلق بالبر، وقلنا انواع البر كثيره، لكن في البر الذي يتصل باليمين يكون من باب علم ومن باب ضرب، هو جان. لأن معنى البر في اليمين تقول مثلا بررت بيميني، بمعنى طبقت ما أقسمت عليه، يعني لم تحنث، هذا معنى البر في اليمين. لك أن تقول بررت في يميني أبر، من باب علم يعلم. وأيضا فيه وجه آخر وهو من باب ضرب، قل بررت بيميني أبر، لأن ضرب العين الكلمة مفتوح في الماضي مجرور في المضارع. لك أن تقول بررت في يميني أبر، ولك أن تقول بررت في يميني أبر. في غير اليمين لا تقول إلا بررت، من باب علم، بررت أبر، من باب علم يعلم. والبر بكسر الباء، أما البر بفتح الباء فله عدة إطلاقات، منها اليابسة، ظهر الفساد في البر والبحر. دائما في القرآن يقابل كلمة البر البحر، فاليابسة بصورة عامة بر. وكذلك البر هو الشخص المحسن المطيع، وبر بوالدتي، ومن أسماء الله البار. البر هو البر، وأنه هو البر الرحيم كما في سورة الطور. وكلمة البر أصلها بار، على وزن اسم الفاعل، ثم حذفت الألف تخفيفا أصبحت بر. وأما بضم الباء البر فهو القمح، فإذا هذه الكلمة من المثلث بر وبر وبر. البر القمح، والبر كما قلنا اليابسة، يعني خلاف الماء البحار والأنهار، وأيضا المطيع لوالديه أو المحسن برفق بصورة عامة، والبر وهو القمح. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وتنسون معطوف على تأمرون، ويجوز أن تكون الواو للحال، يعني تأمرون الناس بالبر والحال أنكم تنسون أنفسكم. وتنسون بفتح السين ونطق الواو الساكنة، لأن الفعل معتل تنسى، وهذا فعل عندما نسنده إلى واو الجماعة تبقى السين قبل حرف العلة مفتوحة وتقلب الألف واو. يسعى، يسعون في الماضي أو في المضارع، جرى، جروا، ينسى، ينسون. وتنسون أنفسكم. ما معنى النسيان؟ معروف النسيان وهو زوال المعلومة من حافظة الإنسان. الله سبحانه وتعالى من الله علينا بذاكرة تحفظ هذه الأشياء، كل الأمور مادية ومعنوية، فإن تكون موجودة ويتذكرها الإنسان فهي حاضرة، ولكن قد تغيب عن الذاكرة فيقول أنا نسي فلان شيئا، يعني زال من ذهنه لم يعد يتذكره. هذا معنى النسيان، والسهو أقل من النسيان. السهو أمره يسير، يعني النسيان هو ذهاب المعلومة من الذهن بتاتا حيث لا يتذكرها الإنسان. السهو قد يكون هناك يسهو عنها جزئيا ويتذكر بأقل إشارة أو بأقل تنبيه. فالفرق بين السهو والنسيان أن النسيان أكبر وأعمق من السهو، فالسهو أمره أخف وأيسر. والنسيان هنا تعبير مجازي، لماذا؟ لأنه قال وتنسون أنفسكم، والإنسان لا يمكن أن ينسى نفسه، لأن نفسك التي بين جنبيك هذه حاضرة معك وأنت تتحرك بها، فكيف تنساها؟ هو ذات الإنسان. ولذلك حمل على المعنى المجازي، لأن الذي يترتب على النسيان هو الترك، وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم. والنسيان نوعان، نوع يأتي عفوا بلا تكلف وبلا قصد وبلا عمد، وهم من طبيعة البشر، أنكم كنت تذكر اسم لصديق ثم يقرأ عليك أنك نسيته، أو تعرف مثلا آية نسيتها مثلا أو بيتا من الشعر، وهذا عرض الإنسان للنسيان، وهذا غير مؤاخذين به، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبسكره عليه، الإنسان لا طاقة له بعدم النسيان، هذا من طبيعة البشر، حتى قيل أن الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، أخذ من النسيان لأن النسيان ملازم له. هذا النوع قلنا غير مذموم وشيء طبيعي، وسبحان الذي لا يسهو ولا ينسى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. النوع الآخر وهو نوع المذموم هو النسيان الذي يكون بقصد وعمد. قد يقول قال كيف يتعمد الإنسان أن ينسى شيئا؟ لا، ليس بهذا المعنى، إنما عندما يتعمد الإنسان نسي إهمال واجب مكلف أداءه، أو يهمل أمرا مسؤولا عنه مسؤولية مباشرة، فيترتب على هذا الترك وهذا الإهمال المتعمد والتهاون في شأن هذا الواجب مع الاستمرار، فيترتب على ذلك أن ذلك الأمر تنساه. إذن هذا بدأ من عمل ومن قصد، وهذا هو المذموم، والمقصود به الإنسان يسأل عنه، وهو المقصود هنا في الآية. لأن علماء بني إسرائيل قد تعمدوا إهمال الواجب، وتعمدوا إخفاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به في كتبهم، وترتب على هذا الإهمال وعلى هذا النسيان مع طول المدة وطول الأمد ترتب عنهم نسيان هذا الأمر. هذا نسيان متعمد وهو مذموم، ويؤاخذ عليه الإنسان، يختلف عن النسيان السابق الذي ذكرناه وهو العفوي. والمقصود وتنسون أنفسكم، كما قلنا الإنسان لا ينسى نفسه، فإذا تعبير مجازي، يعني شبه تركهم لأوامر الله ولنواهيه شبه بمن يترك هذا الشيء ويهمله، أو هو بذكر السبب وإرادة المسبب، لأن النسيان هو سبب في الترك. وهذا تعبير كثير في اللغة العربية، أن يطلق السبب ويراد المسبب. فلان فلان لم يذاكر وأهمل نفسه، وأنت تريد أنه رسب في الامتحان، فأنت ذكرت السبب الذي أدى إلى الرسوب، وهو إهماله للمذاكرة وعدم اهتمامه بالامتحان، فتذكر السبب ويراد المسبب. وهنا أيضا ذكر السبب وهو النسيان، ولكن المقصود المسبب وهو الإهمال والترك وعدم الاهتمام وخيانة الأمانة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم، وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا فنسيتها، هل هو نسيها من باب لا، بمعنى تركها، أهملها، لم يعمل بها، فأطلق عليه معنى نسيتها. نحن كما أنت تركتها وأهملتها ولم تعمل بها، نحن أيضا تركناك وأهملناك. ففي الآية هذه أتتك آياتنا فنسيتها، النسيان هنا بمعنى الترك والإهمال وعدم العمل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنفسكم معروف جمع نفس، والنفس بسكون الفاء، أما النفس بفتح الفاء فيختلف معنى. النفس هو الشهيق والزفير، عملية الاستنشاق في الهواء، وقالوا هذا نفس. أما النفس فتطلق على ذات الإنسان، النفس بالنفس، أي ذات الإنسان كله، تشمل الروح والجسد والمشاعر، هذا كل ذلك. جاء فلان نفسه، جاء ذاته بكاملها. أيضا ما يأتي في الأحاديث الكثيرة، والذي نفس محمد بيده، أي ذاته جميعا، فهذا من إطلاقات النفس. وهو المقصود هنا تنسون أنفسكم أي ذاتكم جميعا. وأحيانا يطلق النفس على المشاعر الداخلية أو الإحساس الباطني، أعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني تعلم ما في داخلي وما في باطني وما في ضميري. حتى تقول والله أنا في نفسي من هذا شيء. أنت لا تقصد الذات، لا تقصد الوجدان والمشاعر الداخلية والضمير، أو لا ترتاح له نفسي أي قناعتي. فيستعمل النفس بعدة معاني. والأكثر أن النفس يجمع جمع قلة في القرآن الكريم، هو أفعل للقلة وفعول للكثرة. فجاء قليلا ربكم أعلم ما في نفوسكم كما في الإسراء، جاءت من نفوسكم، لكن الأكثرين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. كثير من القرآن تأتي بكلمة الأنفس وهو عليها معك الله. واللي ما قال العلماء كثيرا ما يستعمل جمع القلة بمعنى الكثرة وبالعكس، وهذا كثير. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والثلاثة جمع قلة، والقروء فعول جمع كثرة. وهناك أقرأ أفعل موجودة باللغة، لكن القرآن عبر بقروء فيجوز. ولهذا لا نخطئ من يستعمل جمع القلة في الكثرة أو بالعكس، وإن كان الدقة تقتضي استعمال كل جمع في محله وفي معناه. ولكن في القرآن أنت طبعا أعظم مصدر للغة العربية، هو كل اللغة العربية وكل البلاغة وكل الفصاحة متمثلة فيه. وأيضا بعض المفردات لم تأتي إلا بجمع القلة، أرجل رجل، لم يأتي في اللغة العربية رجول، كلمة أرجل تستعمل في القلة وتستعمل في الكثرة. جاءت بعض الكلمات على وزن فعول قلب وقلوب، لم يأتي في اللغة العربية في أقلب حتى نقول فيه. فالقلوب تستعمل القلة وتستعمل الكثرة، فالأمر ميسر ولا نضيق واسعا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كيف يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؟ هناك أقوال في هذا، وكل هذه الأقوال تجمع ما كان اليهود وعلماء اليهود وأحبارهم ما يأمرون به الناس ينسون أنفسهم. فقالوا عندما يأتيهم أحد بني جلدتهم من اليهود خفية، أليس في جمع من الناس، ويستفسر ويسمع أن في التوراة وكتبهم نازل على بعض أنبيائهم أن في شيء من وصف محمد وأنه نبي، فيأتي مستفسرا عن هذه المسألة ويأتي خفية إلى هذا الحبر ولا العالم، فيخبره بالخبر اليقين. نعم ورد عندنا أن هذا محمد نبي وبشرت به التوراة والكتب، وكنا نستفتح به على الذين كفروا من العرب. فهو يأمر غيره، وعليك أن تتبعه، يأمر غيره بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن. إذن أمر غيره بالبر ونسي نفسه. أمر آخر، كانت هناك علاقة لدى اليهود عرب وقبائل عربية موجودة في المدينة، وكانت بينهم وبين العرب الآخرين مصاهرة وقرابة، فيه وشيجة تقارب بينهم. كثير من الأسر تجد الخال يهودي أو العم يهودي أو ابن الخال وغير ذلك، أو ابن الخالة مثلا. كان عندما ينفردون بأقاربه المسلمين يقولون لهم اسمه تو على دينكم، فإنه هو الدين الحق، وعليكم أن تناصروا نبيكم وأن تؤازروه وتعزروه وهم لا يؤمنون به ولا يفعلون ذلك، فهو من بر غيرهم بالبر ونسيان أنفسهم. أيضا قالوا العلماء اليهود يأمرون أتباعهم بالطاعات، لأن التوراة هي من كتب الله وفيها المواعظ وفيها الأوامر وفيها النواهي وفيها العبادات وفيها التوحيد، بل في ذلك شبع. فهم يأمرون الناس بالصلاة مثلا ولا يصلون، ويأمرون الناس بالزكاة والصدقة ولا يزكون ولا يتصدقون، ويأمرون الناس بصلة الأرحام وهم لا يصلون ويقطعون الأرحام. هذا أيضا من أفعال البر الآخرين ونسيان النفس. ويمكن أن تجمع كل هذه الأقوال وهي من صفاته، يفعلون كل هذه الأفعال وكل ما يطلق عليه أمر الآخر بالنفع والخير والطاعة، وهذا الآمر لا يلتزم بما يأمر به ولا ينتهي عما نهى عنه، هو تصدق به عليه الآيات صورة عامة. كل عمل بأمر ولا بنهي أو بإرشاد أو نصيحة، الأمر الآخرين به ونسيان النفس وعدم العمل به، فيدخل في مفهوم هذه الآية الكريمة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكتون الكتاب؟ الواو للحال، والحال أنكم تتلون الكتاب وتتلون، التلاوة معروفة وهي القراءة، لكن هناك فرق بين القراءة والتلاوة. القراءة أعم، تقرأ الكلام الكثير الآية والآيات، أو تقرأ جملة أو تقرأ حتى كلمة، تقول قرأت اسمي، عامة القراءة. أما التلاوة فلا تقول إلا القارئ القراءة المتتالية، تلاوة تلا يعني شيء يتلو شيء آخر يتبعه، فرق دقيق. ولذلك لا يصح لغة أن تقول أنا تلوت اسمي، لأن اسمي كلمة واحدة ليس فيه توالي، ليس فيه تتالي، ليس فيه هناك تتابع في الكلام. أما الله تقول أنا والله لا تقول باسمي، لكن لابد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن هذه تلاوة. فإذا وعادة مثل القرآن والكتب السماوية أن تتلى، لأن فيها الأوامر وفيها النواهي وفيها الطاعات وفيها العبادات، فلابد أن تكون القراءة فيها متتالية حتى يستفاد منها. لأن عندما متى يتكلم عن الصلاة لا يتكلم بكلمة وكلمتين، يتكلم مثلا بجمل مثلا. هذا معنى وأنتم تتلون، يعني فرق بين تقرؤون وتتلون. عندهم قلت أنا تلوت القرآن الكريم، معناه أنك قرأت آيات متتابعة يتلو بعضها بعضا. وكما قلت لا تقل قرأت كلمة أو قرأت اسمي أو تلوت كلمة أو تلوت اسمي، هذا لا يجوز، لأن الكلمة والاسم ليس شيئا متتاليا. وأنتم تتلون الكتاب، المقصود بالكتاب هو التوراة. وكلمة الكتاب كلمة عامة أطلقت على التوراة وأطلقت على الإنجيل وأطلقت على القرآن، والمقام هو الذي يحدد المعنى المطلوب. في كل قرآن وردت معاني الثلاث: القرآن والتوراة والإنجيل. والمقام هنا يقتضي أن يكون المقصود بالكتاب هنا التوراة، لأن الخطاب لبني إسرائيل ولعلماء بني إسرائيل وأحبارهم، فالسياق يقتضي أن يكون معنى الكتاب التوراة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأنتم تتلون الكتاب، هذا الاستفهام فيه زيادة توبيخ والتعجب من شناعة فعلهم. أولا في جعل هذا الضمير الظاهر وأنتم، هذا فيه مبالغة للتبكيت وللنهر والخزي والعار التي تتلبسون به. في فرق بين لو قيل لغير القرآن وأنتم وتنسون أنفسكم وتخذون الكتاب من حيث اللغوية جاهل، لكن وأنتم تكون الكتاب أبلغ في التبكيت والتوبيخ لهم مما قيل وتكون الكتاب بدون إبراز الضمير. وأنتم تكون، ولماذا كانت هذه المبالغة؟ وقلنا هذا الضمير المنفصل يدل على المبالغة في التبكيت وفي التوبيخ وفي الإنكار. لماذا؟ طبعا لهذا الإنسان يأمر غيره بالمعروف وينسى نفسه ولا يفيد نفسه، وهو يتلو الكتاب الذي يأمره بذلك، هذا أبلغ شناعة وأفظع قبحا من الشخص الجاهل الذي لا يتلو هذا الكتاب. أنتم تتلون الكتاب، والكتاب هو الذي يأمركم أن تأتمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر وأن تزكوا أنفسكم وأن يكون التطبيق عليكم قبل أن تأمروا الناس على خير، ومع ذلك تخالفون. لو فعل ذلك من عامة الناس صحيح هو قبيح، لكن أكثر فظاعة وأكثر بشاعة من أن يفعل هذا الناس عالم وحبر ويقبل الكتاب ويعلم ما في الكتاب. إذن هذا أبلغ بالتشنيع عليهم وفي التوبيخ. ولذلك جاء بإظهار هذا الضمير وأنتم تكون الكتاب عيب عليكم وعار، تأمرون ناسا بالمسك وفي الوقت أن تطلبوا الكتاب والكتاب وتعلمون ما فيه، لأنهم أحبار وأهل علم وأهل معرفة يفهمون الكتاب، ومع ذلك يقومون بهذا الفعل الشنيع. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، توبيخ آخر. أين عقلكم؟ حتى غير العالم ومن يملك عقلا يستحي من هذا الفعل، لأن هذا عمل لا يقوم به عاقل، ويعقلون فعل من العقل. وأصل العقل في اللغة بمعنى الحبس والشد، يكون بمعنيين: من عقلت الدابة، إذا حبستها بربط أقدامها بحبل مثلا حتى لا تشرد ولا تنطلق، معقول من عقلت الدابة إذا حبستها برباط ربط رجل ويد مثلا لكي لا تشرد ولكي لا تنطلق وتحتفظ بمكانها. ومنه العقال، لأن العقال يشد ويحبس ما يسمونه الغترة ونسميه الشال مثلا، عقل. وهناك فلان عتقنا حبس، وهذا مكان المعقل يلجأ إليه ويحبس فيه معقل، ومنه المعتقل، ومعقل شيء ما يحبس فيه شيء وما يسد به، هذا كل من هذه المادة. واعتقل لسان فلان بمعنى احتبس. والعلاقة بين هذا المعنى اللغوي وبين العقل الاصطلاحي أن العقل يحبس صاحبه من فعل الخبيث والسيئات أيضا، وما في معنى الشد، وهو يشده إلى فعل الحسن والجميل. فطبعا هناك تكون العلاقة مرتبطة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكلمات. وعقل يعقل، هذه يمكن أن نعد هذا الفعل متعديا، والمفعول محذوف. عقلت شيئا، تقول عقلت شيئا فهمته فهما جيدا، فهذا المفعول المحذوف مقدر على حسب السياق، يعني أفلا تعقلون سوء صنيعكم أو قبح أفعالكم أو سوء تصرفاتكم، ما يليق بالمعنى العام. ويمكن أن يكون لازما أو معاملا معاملة اللازم، أفلا تعقلون أي أليس لكم عقل، هذا ما تفعلتم لا يقبله عقل أبدا. فبالمعنيين هو نفي التعقل عليهم، لأن طبعا لهم عقل لكن عوملوا معاملة من لا عقل له، لأن من يرتكب الشيء القبيح ويخالف المنطقة ويخالف السداد ويخالف ما يأمر به العقل، فكأنه لا عقل له، كأنه فاقد هذا العقل. وكان المفروض على أن يزكوا أنفسهم قبل أن يدعو الناس إلى التزكية. ثم أيضا من الأشياء اللي مخالفة للعقل والفطرة البشرية أنهم لا يعلمون بأنهم بهذا الفعل يسيئون إلى أنفسهم، يسيئون للعلم. أيضا تنتزع الثقة منهم عند الناس، لأن الناس عندما يأتي شخص ويأمره العالم أو أحد الأحبار بالصلاة ويرى أن هذا العالم لا يصلي، فتنتزع الثقة من هذا العالم، هم يضرون أنفسهم حتى من ناحية المنافع الدنيوية والزخارف التي يحصلون عليها، يعني حتى العقل هذا لا يقبل. إذا كان الشيء معوج الذات في شجرة أو عمود هو معوج في ذاته، فكيف يكون الظل مستقيما؟ لا يمكن، فأنتم معوجون، فتكون ظلالكم أيضا معوجة، زي الظل أو زي الطابع، الطابع يطبع المطبوع مثل الطابع. إذا كان المطبوع الطابع منحيا وفيه عويلان، لا يمكن أن يكون المطبوع مستقيما. هذه أمور يعني يفهمها العقل ويتدبرها ولا تحتاج إلى كثير علم. في ناس أميين لكن عندهم فطرة سليمة وعندهم ذهن ذكي، فيعرفون الحق من الباطل ولو أنهم لم يتعلموا. فإذا كانت كأن العقل كان العقل منتفع عنه اصلا، لان افعالهم لا يقوم بها عاقل اصلا. أفلا تعقلون؟ نتعرض للناحية الإعرابية في أفلا تعقلون، الهمزة للاستفهام واضح، والفاء حرف عطف، ولا نافية. كيف نعرب مثل هذا التفكير وهو كثير؟ أولم يروا، أولم يسيروا، أفلا يتفكرون؟ وهذا التعبير لا يكون إلا في أحرف ثلاثة من أحرف العطف، الواو والفاء وثم فقط. حروف العطف كثيرة، أم وبل ولكن لا، أو لا، هذه الثلاثة فقط. هناك مذهبان في إعراب هذا التفكير. المذهب الأول وهو مذهب سيبويه ومن تبعه أن الهمزة للاستفهام وهي في نية التأخير. ما معنى في نية التأخير؟ نشرح ذلك. الأصل أن هذه الهمزة عندما تدخل على فعل أن يكون الفعل مباشرا لها، أكفرتم بعد إيمانكم، أجعلتم سقاية الحاج، أتأمرون الناس بالبر، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، إلى آخره. الهمزة ويدخل الفعل بعدها ماضيا كان أو مضارعا، فهي تقدمت لم تأتي مع الفعل مباشرة. إذن قالوا في نية التأخير، يعني المفروض في النية، طبعا في الأصل وليس في التعبير الحقيقي، كأنك قلت فلا أتعقلون، فلا أتعقلون، هذا معنى في نية التأخير. يعني هي تقدمت، المفروض تتأخر حتى تكون مباشرة للفعل الداخلة عليه. لماذا قلنا في نية التأخير؟ ولماذا تتقدم؟ ولماذا لا تبقى في مكانها الأصلي داخلة على الفعل؟ قال هنا معنى، وهو أن الاستفهام له الصدارة في جملته، وعمزة الاستفهام لا يمكن أن تتأخر. جاء الاستفهام لابد أن تكون له الصدارة، صدارة الجملة لابد. إذن هي حتى تحافظ على مركزها في صدارة الجملة تقدمت وتخلت عن مكانها الصحيح، لكنها في نية التأخير على هذا المذهب. فهمنا هذا الوجه؟ إذا كان هناك في شيء من الموضوع نعيد، يعني أنا لا بأس. هذا المذهب يقول هذه الهمزة في نية التأخير. ما معنى قلنا نية التأخير؟ يعني كان وضعه الطبيعي أن تدخل على الفعل مباشرة، كأن الأصل فلا أتعقلون، كما قلنا مثل أفحسبتم وأتأمرون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم إلى آخره. تقدمت لي لأنها استفهام، والاستفهام صدارة في جملته. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وقال به الزمخشري، وهو أن الهمزة في مكانها لم تتقدم وليست في نية تأخير، وهي في مكانها لها الصدارة، لم تتخلى عن هذا الوضع. كيف؟ قال هذه الهمزة داخلة على فعل محذوف مقدر، ويقدر على حسب المقام والسياق. إذن هي ليست داخلة على أفعل، لا، هي داخلة على فعل مقدر، يقدر على حسب المقام. مثلا أفلم يروا، مثلا أعموا فلم يروا، نقدر بعكس الفعل. أولم يسيروا، ما قلنا الواو والفعل وثم، فعملها بمعنى معنى. أولم يسيروا أو فلم يسيروا، أي أقعدوا ولم يسيروا، أو أمكثوا فلم يسيروا، وهكذا. هنا مثلا أفلا تعقلون، أجننتم فلا تعقلون، أو أغفلتم مثلا فلا تعقلون، يقدر فعلا محذوفا مناسبا للمقام، وتكون الهمزة داخلة على هذا الفعل. وهذا لا يكون كما قلنا إلا في حرف الفاء، أفلا تتذكرون، أفلا تعقلون، ويكون مع الفاء، مع الواو، أولم يروا، أولم يتفكروا، أولم يعلموا، أولم يعلموا نقدر، أولم يعلموا أجاهلوا. ما قلنا دائما الفعل المحذوف نقدره على حسب المقام، فما يعلمون، ما الذي يناقض العلم؟ الجهل. أولا يعلمون، أجاهلوا، ولم يعلموا. وليس من الضروري أن يكون هناك حرف نفي، أولم يسيروا، أفلا، لا، قد يكون حرف بدون نفي، أفحسبتم أن خلقناكم عبثا، أنما خلقناكم عبثا، ليس هناك نفي، لكن بنفس نفس التقدير. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أيضا لم يأتي حرف نفي هنا. المهم على أن يكون الفاء، ثم جاءت في آية واحدة، ثم إذا وقع آمنت به في يونس، ثم نفس الشيء. ما قلنا لابد أن نحفظ الثلاثة الأحرف هذه، الفاء والواو وثم، فقط حروف العطف تعامل مثل هذه المعاملة التي ذكرناها. نسأل الله الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء